يقول السائل: هل يجوز قضاء رمضان مع صيام ستة من شوال بنية واحدة؟ وهل القول بالجواز فيه مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر؟ وما حكم صيام ست من شوال بأكثر من ثلاث نيات القضاء وصوم يوم الخميس وصوم الأيام البيض، وهل يأخذ ثواب هذه النيات الكثيرة؟ هذا من الأسئلة التي ترد كثيرا في مثل هذه الأيام. وقد قال صاحب المحرر في الفقه: يجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض وليس العكس، أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل. وبناء على ذلك يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال بنية القضاء ونية صيام الأيام الستة التي وردت في السنة، وبذلك تكتفي بقضاء ما فاتها من رمضان من صيام للأيام الستة، ويحصل لها ثوابها لكون هذا الصيام وقع في شوال. وهذا على رأي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، حيث ذكر في الأم أن أن أن من صام في شوال ستة أيام قضاء أو نذرا حصل له ثواب الستة ولو لم ينوها، لأن المراد حصول، المراد من الحديث يعني حصول صيام في شوال وقد حصل، كالذي يدخل المسجد ويصلي فرضا قال يحصل له ثواب التحية ولو لم ينوها، لأن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن المراد حصول صلاة عند دخول المسجد وقد حصلت. أما عندنا في مذهب الإمام مالك فلا بد من استحضار نية الفرض مع النفل، كما قال الشيخ الدردير رضي الله عنه في باب النوافل: من دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض فعليه أن ينوي الفرض وتحية المسجد، فإن نوى حصل الثوابان لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن لم ينوي لم يحصل ثواب التحية. وقد قال ذلك العلماء في باب الحج: من طاف طواف الإفاضة ونوى به الإفاضة والوداع حصل ثواب الوداع مع طواف الإفاضة وكفى ذلك. وقالوا ذلك أيضا في اجتماع الأضحية مع العقيقة، فالأضحية سنة مؤكدة والعقيقة مندوبة، فمن وافق في يوم من أيام الأضحى أو التشريق يوم السابع لولده فذبح أضحية ونوى بها الأضحية والعقيقة حصل له ثواب الأضحية والعقيقة، كما حدث مع الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه، وقد حكى ذلك الشيخ ابن القيم في تحفة المودود. لكن باقي العلماء من الجمهور قالوا لا بد من قضاء الستة الفريضة، يعني ستة أيام مثلا أو السبعة التي فاتت المرأة في أيام الحيض، ثم تصوم المرأة الستة وحدها. قالوا ذلك نظرا لظاهر الحديث من صام رمضان، يعني أنها لابد أن تكمل رمضان بصيام الستة أو السبعة أو الخمسة التي فاتتها في أيام الحيض، ثم تصوم الستة من شوال، ولكل وجهة. لكن المعروف أن الشارع إذا أسقط شيئا عن المسلم أكرمه الله تعالى بثوابه، يعني أن المرأة إذا نفست أو حاضت في رمضان وتركت الصلاة وتركت الصيام فلها ثواب ما تركته غصبا عنها وعذرا لها، إذا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وكل ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكذلك من صام الستة من شوال ووزعها على يوم الاثنين والخميس والأيام البيض الثلاثة حصل له أجر سنة صيام الاثنين وسنة صيام يوم الخميس وسنة الأيام البيض الثلاثة، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.